بالنسبة للإي والآن طبعا تأتي مع الأسماء حتى يكون الاسم نكرة، ولا تأتي مع الصفات بتاتا إلا بشرط واحد. تذكروني ما هو الشرط؟